بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، أيها الإخوة طلاب العلم، وقفنا على حديث جابر بن عبد الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد ظلل عليه، فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، ونستمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. وفي لفظ لمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. هذا الحديث، حديث جابر رضي الله تعالى عنه، اخرجه الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصوم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر: ليس من البر الصوم في السفر. ويرويه الإمام البخاري رحمه الله تعالى من طريق آدم، وأخرجه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصوم: باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر. ويرويه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من طريق غندر، وكلاهما يعني آدم وغندر يرويان هذا الحديث من طريق محمد بن عبد الرحمن بن سعد، ويرويه محمد بن عبد الرحمن بن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اشتمل هذا الحديث على مسألة قد سبقت معنا ولا مانع من التأكيد عليها هنا: مسألة تحريم الصوم في السفر لمن شق عليه ذلك. فهذا الحديث واضح الدلالة على ذلك، ولهذا أخذ العلماء من هذا الحديث كراهة الصوم في السفر لمن يجد مشقة بالصيام. أما إذا كانت المشقة شديدة ويلحقه بذلك ضرر بالغ، فلا شك أن الصوم في هذه الحالة في حقه محرم، وقد يكون مكروها إذا لم يلحقه بذلك مشقة شديدة، يعني بمعنى أن يلحقه بالصوم مشقة يسيرة، فهذا يجوز له الصوم لكن مع الكراهية. والمسألة الثانية: تفضيل الإفطار على الصوم في السفر، وهذا واضح لمن كان يجد مشقة، هذا واضح لمن كان يجد مشقة بذلك. قال شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى في تعليقه على هذا الحديث: الأفضل للصائم الفطر في السفر مطلقا. وسبق الكلام على هذه المسألة والتفصيل بذكر الحالات الثلاث الماضية، وأن محل الخلاف بين أهل العلم هي الحالة الثالثة، وهي حالة ما إذا استوى عند الإنسان ماذا؟ الصوم والفطر. وأن الراجح من أقوال أهل العلم بدليل رواية مسلم في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي، الراجح أن الفطر أفضل من الصوم، على خلاف مشهور بين أهل العلم في هذه المسألة. والحديث الذي بعد ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوم وقام المفطرون، فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجهاد والسير، باب الخدمة في الغزو، باب الخدمة في الغزو. ويرويه رحمه الله تعالى من طريق إسماعيل ابن زكريا. وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصوم: باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل، باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل. ويرويه من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير. ويرويان الحديث، يرويان الحديث من طريق مشهور، رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهو المشهور عن محمد بن خازم ابن الضرير عن الأعمش، عن الأعمش. محمد بن خازم الضرير هذا ممن أكثر الإمام مسلم من الرواية له، أكثر الإمام مسلم رحمه الله تعالى من الرواية له. وإن كان بعض أهل العلم قد تكلم في رواية محمد بن خازم أبو معاوية، إلا أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى قد اختار من أحاديثه ما علم أنه أتقنه. وطريقة الإمام البخاري وطريقة الإمام مسلم في الرواية عن الرواه طريقة بديعة وعجيبة، فإنهما رحمهما الله تعالى قد يرويان عن الضعفاء في الصحيح، ولكن لا يرويان عن الضعيف إلا ما علم أنه قد أتقن في روايته. وإذا حكم العلماء على الراوي بأنه ضعيف لا يعني ذلك أنه لا يصيب، إنما يحكمون عليه بحكم عام، يحكمون على مجمل مروياته وأنه ضعيف بذلك، لكن قد يصيب الضعيف، كما أن الثقة قد يهم، بل إنه قد وقع في الوهم أعلام وأئمة وكبار. ولهذا أيها الإخوة، طريقة الإمام البخاري في صحيحه وطريقة الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه هي طرائق بديعة يحصل بطالب العلم أن يكون له عناية بمعرفة هذه الطرائق النافعة. والكثير من الناس ممن ليس له عناية في هذا الباب لا يستوعب مثل هذه المسائل، ولا يستوعب كيف يروي الإمام البخاري لرجل ضعيف، أو كيف يروي الإمام مسلم لرجل ضعيف. هو لا يروي عن هذا الضعيف إلا ما علم أنه قد أتقنه. فخالد بن مخلد القطواني مثلا روى له البخاري، مع أنه يعني معروف عند أهل العلم بالضعف، لكنه ما روى عنه إلا ما علم أنه قد أتقنه. وهكذا في جمع من الرواة، وقد أسهب الإمام الحجر رحمه الله تعالى في الكلام على هذه المسائل في مقدمة فتح الباري والموسومة بماذا؟ هدي الساري، هدي الساري. أو توسع رحمه الله تعالى واستوعب في هذه المسائل وتكلم على رواة البخاري وقسمهم إلى أقسام، ويحسن بطالب العلم أن يرجع إلى هدي الساري فسيجد فيه بغية نافعة له. في هذا الحديث قال: الركاب، وسقوا الركاب، وسقوا الركاب. الركاب المراد بها الإبل التي يسار عليها. وهل لها واحدة من لفظها؟ الركاب هل لها واحدة من لفظها؟ ائتوني بواحدة من لفظها. نعم، جمع. نعم، أريد المفرد. نعم، لا، الركاب على كل حال من لفظها لا واحدة لها من لفظها، لكن يقال راحلة، يقال راحلة، فهذه هي الواحدة لكن ليست من لفظها. وهذا الحديث الذي معنا قد دل على مسائل مرت بنا فيما سبق في الدرس الخالي، وذكرت الأحوال في مسألة أيهما أفضل، الصوم أم الفطر. فهذا الحديث على أي الأحوال ينزل؟ هذا الحديث على أي الأحوال ينزل؟ نعم، ما هي الحالة الأولى؟ في ذكر المشقة هنا في يوم حار أكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده. فالظاهر من هذا السياق أنه يوم يعني حار وكان شديدا على الناس، ولهذا جاء التفضيل لهؤلاء الذين أفطروا والثناء عليهم لأمر جليل وهو خدمة الناس. ولهذا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى على هذا الحديث: باب فضل الخدمة في الغزو. أحيانا أيها الإخوة، إذا احتاج الناس الخدمة تكون أفضل من العبادة. خدمة الناس مع الاحتساب وابتغاء الأجر من الله تعالى قد يكون هذا أفضل من العبادة، لأن النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر. فانظروا إلى هؤلاء الذين خدموا الناس، جاء في الحديث: فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذهب المفطرون اليوم بالأجر، مع أن أولئك هم أهل الصوم. ولماذا صاموا؟ لا شك أنهم صاموا يريدون الأجر، لكن كان الأجر مع من أفطر. تأملوا، وهذا فقه دقيق أيها الإخوة، قد لا يصل إليه ويدركه إلا من وفقه الله تعالى وعرف مقاصد الشريعة ومراضي الله وما يحبه الله وما يقرب إلى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين أن تعلم المواطن التي يحبها الله، وتعلم ما يقرب إلى الله تعالى، وأيضا تستطيع التمييز بين المصالح والمفاسد، ولا سيما حين الترجيح. ربما المصالح كل يعرفها والمفاسد كل يعرفها، لكن من الذي يرجح بين المصالح والمفاسد؟ هذا أيها الإخوة يحتاج إلى فقه دقيق، ويحتاج إلى استيعاب للنصوص وفهم ومعرفة وإدراك. هذا أيها الإخوة ليس العلم بالحفظ، ليس العلم بكثرة الرواية، ليس العلم بكثرة الاطلاع والتوسع. العلم أيها الإخوة بشيئين، العلم بشيئين: أولا الخشية، قال سفيان رحمه الله تعالى: ليس العلم بكثرة الرواية إنما العلم الخشية. ثانيا بالفقه في الدين والحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. فهذا أيها الإخوة هو العلم الحقيقي، أن يوصلك هذا العلم إلى خشية الله، ثانيا أن يوصلك إلى الفقه في دين الله. فإذا من الله تعالى عليك بالخشية، فإذا من الله عليك بالخشية ومن عليك بالفقه في الدين، فاعلم أن الله قد اختارك. وهذا أيها الإخوة اصطفاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. الله سبحانه وتعالى هو الذي يختار من عباده. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فإذا وجدت من نفسك شيئا من ذلك فسل الله الثبات وشكر الله تعالى على هذه النعمة. وقد كان من دعوات شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، والتي سمعتها منه مرارا: اللهم أسألك الفقه في الدين. كثيرا ما كان يدعو رحمه الله بهذه الدعوة المباركة: اللهم نسألك الإخلاص والفقه في الدين. وهذه أيها الإخوة دعوة مباركة، ينبغي لطالب العلم أن يعض عليها بالنواجذ، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص والفقه في الدين والعلم النافع. فإذا ضممت إلى ذلك دعوة الله تعالى بالتثبيت، فهذا نور إلى نور وخير إلى خير. فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك على الحق، وأن يثبتك على الهدى، وأن يحفظك حتى تلقاه وهو سبحانه وتعالى راض عنك. ثم بعد ذلك حديث عائشة، وبه انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب جديد وإلى باب مستقل أو موضوع مستقل عما مضى. ف فإن الأحاديث الخمس السابقة في موضوع ماذا؟ الصيام في السفر، كلها في الصيام في السفر. ربما هذا يكون محل تعقب على المؤلف رحمه الله، لأنه أطال في ذكر هذه الأحاديث، يعني ذكر خمسة مع أنه حديثان من هذه الخمسة يكفيان، ولا سيما أن المؤلف رحمه الله تعالى ترك حديث جامعة في البخاري ومسلم في أبواب مستقلة وهامة لم يذكرها في الصوم على أهميتها البالغة، بينما في هذا الباب وفي هذه المسألة أطال في ذكر الأدلة. فلو أنه اقتصر على حديثين من الخمسة واختار مكان هذا أحاديث في مواضيع أخرى في الصوم لكان أجود. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم في رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. وهذا الحديث قد أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصوم، باب متى يقضى قضاء رمضان، هكذا باب متى يقضى قضاء رمضان، وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصوم باب قضاء رمضان في شعبان. وقد دل الحديث على وجوب قضاء رمضان لمن كان قادرا على ذلك، والله سبحانه وتعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول كما في الصحيحين: كان يصيبنا ذلك، تعني ماذا؟ الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والمسألة الثانية: قضاء رمضان هل هو على الفور أو على التراخي؟ على ماذا يدل الحديث؟ يدل هذا الحديث على أنه على التراخي وليس على الفور، مع أن السنة ولا شك المبادرة، لكن عائشة رضي الله تعالى عنها كان لديها عذر في التأخير، وعذرها الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صرحت بذلك في رواية في صحيح مسلم، قالت: الشغل برسول الله، في نفس هذا الحديث في رواية في صحيح مسلم قالت: الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. فاشتغالها بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جعلها تؤخر القضاء إلى شعبان. وإلا لا شك أن عائشة رضي الله تعالى عنها من أحرص الناس على الخير. ثم لاحظوا أيها الإخوة هذا الفقه الدقيق عند عائشة، حيث قدمت خدمة النبي على الصوم، لأن الصوم وقته موسع، أما خدمة النبي صلى الله عليه وسلم فربما كان وقتها مضيق. والقاعدة الشرعية في هذا الباب تقديم ما كان وقته مضيق إيش؟ على ما كان وقته موسع. وينبغي التفطن لهذه القاعدة وحسن التطبيق لها. مثلا، قد يدعوك والدك لحاجة له، قد يدعوك والدك لحاجة له وأنت تحفظ القرآن مثلا، خصصت العصر لحفظ القرآن واتخذت على نفسك عهدا أن يكون هذا الوقت القرآن، لكن دعاك والدك لحاجة له، فأيهما المقدم وأيهما أعظم وأحب إلى الله؟ طيب يا جماعة، قراءة القرآن، في أفضل من القرآن شيء؟ تعرفوا شيء أفضل من القرآن؟ ما رأيكم؟ أيهما المقدم، قراءة القرآن ولا إجابة الوالد؟ نعم يا جماعة، وراكم عن قراءة القرآن. نعم، طيب الجواب صحيح لكن لا يكفي، لا بد من التعليل، لا بد من التعليل. أول شيء عندنا واجب مستحب، والواجب مقدم. ثانيا، إنه هذا وقت مضيق وهذا وقت موسع، فالوالد هو يدعوك الآن لتقديم هذه الخدمة، فالوقت مضيق، ربما إذا أتيت إليه بعد ما تنتهي من قراءة القرآن يقول لا حاجة لي بك. نعم، أي يترتب عليها مفاسد ربما عقوق نحو ذلك. خذ مثالا على ذلك، إذا وجد من أقاربك مريض أو من أرحامك وتعارض هذا مع درس من الدروس العلمية، فأيهما المقدم؟ أيهما المقدم؟ يعني نفترض أنه هذا المريض يعني سيسافر مثلا، أو أن مجيئك إلى هذا المريض سيكون له بالغ الأثر عليه، فلا شك أن هذا مقدم على الدرس مع فضيلة الدرس وفضيلة العلم، لكن هذا يمكن أن تحصل عليه وتعوض عن هذا الفوات بسماع هذا الدرس أو القراءة أو نحو ذلك. لكن هذا المريض ولسيما مثلا إذا كان مرضه شديد تخاف أن يموت، أو مثلا سيسافر، أو مثلا طلبك وحضورك له أثر عليه، فلا شك أن هذا مقدم. وهذا يجري كثيرا في حياتنا أيها الإخوة، في حياة طلاب العلم، فيحتاج هذا إلى شيء من الفقه وإلى شيء من فهم المسائل والمصالح والمساف والمفاسد وتقديم ما هو أقرب إلى الله تعالى. أيهما أقرب إلى الله، جلب المصلحة أو دفع المفسدة؟ نعم، ما هي القاعدة في هذا؟ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذا أصل، هذا أصل، لكن لا يلزم تنزيل هذا على كل حالة كل واقعة، فكل حالة وكل واقعة لها وضع خاص. هنا يأتي دور طالب العلم في فهم النصوص وفهم المقاصد والفقه في دين الله تعالى ومعرفة ما يحبه الله وما هو أحب إلى الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة أن الأفضل لمن كان عليه قضاء من رمضان أن يصوم متتابعا، أن يصوم متتابعا، فيجعل الصوم متتابعا. لمالي أولا أن هذا أقرب إلى مشابهة الأداء، ثانيا أن هذا أسرع في إبراء الذمة، أن هذا أسرع في إبراء الذمة، وثالثا أن هذا أحوط، فإن الإنسان لا يدري ماذا يحدث له، قد تحدث له حوادث تمنعه من القضاء، فلا شك أن المبادرة وقضاء رمضان متتابعا أفضل. ثم بعد ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من مات وعليه الصيام. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: بيان عن من مات وعليه الصيام. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. فأخرجه أبو داود وقال: هذا في النذر خاصة، وهو قول أحمد بن حنبل. الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الصوم: باب من مات وعليه صوم، من طريق موسى بن أعين. وأخرجه مسلم في كتاب الصيام: باب قضاء الصيام عن الميت، من طريق عبد الله بن وهب. وكلاهما يعني موسى بن أعين وعبد الله بن وهب يرويان هذا الحديث عن عمرو بن الحارث، وعمرو بن الحارث يرويه عن عبيد الله ابن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. واشتمل على جمل من المسائل: أولا، ما حكم النيابة في الصيام، ما حكم النيابة في الصيام؟ وهذه مسألة طال الخلاف فيها والنزاع بين أهل العلم سلفا وخلفا، فمن أهل العلم من قال إنه لا يقضى عن الميت مطلقا، سواء كان صياما واجبا أو صيام نذر. وبهذا قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحاب هذا القول. ما دليلهم؟ نعم، طيب توافق؟ الدليل على ما قالوا، هم يقولون أنه لا يقضى عن الميت مطلقا، لا صيام الواجب الفرض ولا صيام النذر، لا يقضى عن الميت مطلقا الصيام. الآية الكريمة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولكن لا بد من الجواب على هذا الحديث. أما الإمام مالك رحمه الله فجوابه معهود ومعروف في مثل هذا، يقول إنه خلاف عمل أهل المدينة. والإمام مالك رحمه الله قد ترك جملة من الأحاديث، ومر بنا بعض الأحاديث والمسائل التي تدل عليه الأدلة، وأنه تركها لأنه لم يجد عليها عمل أهل المدينة. وهذا جرى في هذه المسألة، فإنه لم يأخذ بهذا الحديث لأنه لم يجد عليه عمل أهل المدينة. والرأي الثاني مقابل الرأي السابق. ما هو مقابله؟ أن يقضى عن الميت الصيام مطلقا، سواء كان صيام فرض أو كان صيام نذر، فإنه يقضى عنه مطلقا. وبهذا قال الشافعي في رواية، وقال به أبو ثور، ورجحه شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. وهؤلاء ما دليلهم؟ حديث الباب، من مات وعليه إيش؟ صيام صام عنه وليه، فهو شامل لكل أنواع الصيام. هل في لفظ الحديث ما يدل على التخصيص بنوع نوع معين من الصوم؟ هل فيه شيء؟ نعم، يدل على الوجوب. أبو داود يرى أن هذا في النذر، ومثل الإمام أحمد بن حنبل. لكن على كل حال هم قالوا من مات وعليه صيام صام عنه وليه، قالوا أن هذا الحديث أصل في هذا الباب. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم، لكن يدخل في هذا أيضا غير الصوم الواجب، فأخذوا بهذا الحديث وقالوا أنه يقضى عن الميت صوم الفريضة وصوم النافلة وصوم النذر وكل أنواع الصوم. أما الرأي الثالث فهو وسط وعوان بين القولين، أنه يصام عنه النذر دون الفرض. وبهذا قال الإمام أحمد وأبو عبيد، ونقل هذا عن ابن عباس وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ورجح هذا من المتأخرين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في تهذيب السنن، وقال هو مقتضى الدليل والقياس. قال هو مقتضى الدليل والقياس. فهذه أقوال وآراء ثلاثة، أيها أرجح؟ أيها أرجح؟ ما هو؟ الصيام مطلقا أو المنع مطلقا أو التوسط؟ طيب تفضل الشيخ. نعم، يعني إذن في النذر خاصة. جيد، في إضافة؟ ترى مثل الأسئلة هذه اللي يطرحها تنفع طالب العلم، يعني بالتأمل والنظر ومعرفة الأدلة. ولهذا أنا أحرص على هذه الطريقة لأني أشوف أنها نافعة لطالب العلم. في إضافة عندك؟ هو أهل العلم قد يستدلون بالدليل، لكن لا يلزم أن يكون دالا على ما قالوا. يعني كونوا مستدلوا بالآية هل معناه أن الاستدلال صحيح؟ الدليل صحيح، لكن لا يلزم أن يكون الاستدلال صحيح. على كل حال اسمعوا إلى هذا الحديث ثم بعد ذلك أسمع منكم، هل هذا الحديث يعين على الترجيح في رأي من هذه الآراء الثلاثة أو لا يعين؟ حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان ذلك يجزئ عنها؟ أكان ذلك، هو يسألها. شوفوا يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، تأملوا في طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب. بدأ يسأل هذه المرأة، ومن خلال هذه الأسئلة ومن جوابها تعرف الجواب. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أفيجزئ عنها؟ وفي رواية: أيؤدى عنها أو أيؤدي عنها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فصومي عن أمك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا أرشدها إلى نوع من أنواع الأدلة مشهور عند أهل العلم وفي خلاف، لأن الأدلة كم نوع؟ أول شيء الكتاب، اثنين السنة، ثلاثة الإجماع، وأربعة إيش؟ القياس. هل تجدون القياس هنا؟ في قياس ولا ما في قياس؟ أين القياس؟ وجه القياس؟ أي نعم. فقاس النبي صلى الله عليه وسلم حالة الصوم بحالة الدين. فإذا أن هذه المرأة سددت عن أمها هذا الدين أفينفع يجزئ؟ فقالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فصومي عن أمك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أفتى بفتوى واضحة، ولكنه بيّن وجه القياس، بيّن وجه القياس، وأن هذه الحالة مقيسة بحالة الدين. وفي الرواية الأخرى: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق بالقضاء. وفي رواية: فدين الله أحق أن يقضى. وعلى كل حال هذا الحديث بهاتين الروايتين هل يمكن أن نستفيد منه في الترجيح؟ ما رأيكم؟ نعم، هل تلتمسون ما يدل على ترجيح رأي من هذه الآراء الثلاثة؟ ماذا تقول؟ ثالث في النذر تقصد خاصة؟ يعني مطلقا تقصد؟ والأخ الثاني القول بالقضاء مطلقا. طيب ما وجهه من الحديث؟ صح، فإذا كان قضاء الدين ينفع، فكذلك قضاء الصوم ينفع. وإن لم يكن هذا صريحا من حديث ابن عباس، لكن هو يشير إلى هذا، فيه إشارة إلى هذا الترجيح. ولهذا الأظهر والله تعالى أعلم، لمن جمع يعني كل الأحاديث الواردة في هذا، الأظهر والله تعالى أعلم أنه يصام عن الميت مطلقا، وأن هذا ينفعه سواء كان صوم فريضة أو صوم نافلة أو كان نذر، فهذا هو الأظهر والله تعالى أعلم من مجموع الأدلة الواردة في هذا الباب. والمسألة فيها الخلاف الذي سمعتم، لكن هذا هو الأظهر والله تعالى أعلم. ثم إني أسأل وأقول، من المراد بالولي؟ من مات وعليه إيش صيام صام عنه ولي، من هو الولي؟ نعم، الوارث غيره، نعم الوارث أو القريب، ما في فرق بين الوارث والقريب؟ هل يلزم أن يكون القريب وارثا؟ لا يلزم. طيب أيهما أصح، نقول القريب أو نقول الوارث؟ قيل بأنه الولي هو الوارث، وقيل القريب، وقيل العاصب. فهذه أقوال ثلاثة قيلت في هذه المسألة. وعلى كل حال ليس ثمة دليل يعني صريح في هذا، والأظهر والله تعالى أعلم أن المراد به مطلق القرابة، مطلق القرابة، ومن كان بينه وبين الميت قرابة فإنه إن صام عن هذا القريب فإن هذا ينفعه، كما أنه إذا سدد عنه الدين فإنه ينفعه. لكن السؤال الأهم، إذا صام عن هذا الميت غير القريب، أجنبي عنه، فهل يقضي عنه وهل ينفع ذلك أو لا؟ هذا تحرير محل النزاع، وهذا الأهم في المسألة. تفضل. نعم، بالصيام يعني يقول بصوم عنه. طيب تفضل. جيد تفضل. نعم، طيب الحديث من مات وعليه صيام صام عنه ولي، قياس على الحج. جيد. نعم تفضل. ايش؟ طيب وكيف جاء الحديث صام عنه وليه؟ لا بد من كلامك صحيح، لكن لا بد من الجواب على الحديث. تفضل شيخ. لبيان الحال يعني تقصد انه هو الغالب في من يصوم عن الميت ان الذي يصوم عنه وليه، بهذا جرت العاده وهذا هو الغالب، فيكون الحديث جاء على سبيل الغالب الذي يجري بين الناس، وأن الميت إذا مات وعليه صوم فإن الذي يصوم عنه وليه، وليس في الحديث المنع من أن يصوم غير الولي، فلعل هذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. طيب السؤال بعد هذا، القضاء عن الميت بالنسبة للولي هل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ نعم، والصحيح لا، هو سؤال عن الصوم. أما إذا كان عليه يعني إذا لم يصم وبقي الإطعام عليه وقد أبقى مالا، فالأمر واضح في هذا، وأنه يجب عليهم أن يخرجوا من هذا المال. لكن السؤال عن الصيام، هل يلزم الأولياء أن يصوموا عنه؟ لا يلزم الأولياء أن يصوموا عنه، إنما هذا على سبيل الاستحباب لعموم قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، فالقضاء ليس على سبيل الوجوب. بل إن إمام الحرمين بالغ في هذه المسألة وقال هذا إجماع، يعني القول بالاستحباب إجماع. لكن الصحيح أنه نقل خلاف في هذه المسألة، ونقل عن أهل الظاهر أنهم خالفوا في هذه المسألة، فلا يصح الإجماع في ذلك. الذي يتولى الصيام من الأولياء واحد أو يمكن أكثر من واحد، نعم، عليه مثلا صوم شهر، يصوم عنه واحد، أو يمكن أن يتوازعوا هذه الأيام وكل واحد من الأولياء يأخذ له مثلا عدة أيام فيفرق بينهم، تفرق بينهم هذه الأيام. الجواب الأمر في هذا واسع، سواء أخذ هذا واحد وقام بالصيام أو كان بين مجموعة من هؤلاء الأولياء، لأن المقصود إسقاط هذا الواجب الذي عليه. ثم بعد ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر. نعم، وقد مر بنا هذا الحديث قبل قليل. جاء الأذان؟ إيه؟ باقي ربع. أنتم بالخيار، تريدون توقف مثل أمس أو تريدون نواصل؟ الأمر لكم. سم يعني نواصل، هذه رغبة الأكثر يبدو، والله أعلم رغبة الجمهور. طيب تفضل شيخ. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية: جاءت امرأة من النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم نذر، فصوم عنها. قال: أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصوم: باب من مات وعليه صوم. وروى هذا الحديث من طريق معاوية بن عمرو، معاوية بن عمرو، وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصوم: باب قضاء الصيام عن الميت. باب قضاء الصيام عن الميت، يرويه من طريق الحسين بن علي، يرويه من طريق الحسين بن علي، هذا الحسين متأخر. والحسين بن علي وكذلك معاوية بن عمر يرويان هذا الحديث من طريق زائدة، وزائدة يروي عن سليمان الأعمش، وسليمان الأعمش يرويه عن مسلم البطين، ومسلم البطين يروي هذا الحديث عن سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير يروي هذا الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما رضاهما. واشتمل الحديث على مسألة الصيام عن الميت، وقد مر بنا الخلاف في هذه المسألة، وأن هذه المسألة على ثلاثة أقوال، وترجح لنا والله تعالى أعلم بالنظر إلى مجموع الحديث الواردة في هذا الباب أنه يجوز الصيام عن الميت مطلقا، سواء كان صيام فريضة أو صيام نافلة. أما بالنسبة للنذر، صيام النذر، فهذا يدخل في هذه المسألة أصالة، لأنه هو الأصل في هذه الأحاديث الواردة في هذا الباب، الأصل أن هذا في النذر، فلذلك أهل العلم لم يختلفوا في ذلك، إنما الخلاف فيما هو أكثر من هذا. أما بالنسبة للنذر فالأمر واضح في هذا، لأن الأحاديث جاءت في النذر. ثم بعد ذلك حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وعن سعد بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وآخر السحور. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصوم، قال رحمه الله: باب تعجيل الإفطار. قد روى هذا الحديث من طريق الإمام مالك، روى هذا الحديث من طريق الإمام مالك، وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح في كتاب الصيام: باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر. قد روى هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، وكلاهما يعني الإمام مالك وعبد العزيز يرويان هذا الحديث عن أبي حازم، وأبو حازم يروي عن سهل بن سعد، وأبو حازم هذا قد أكثر من الرواية عن سهل بن سعد. ولعلكم لاحظتم من خلال الكلام على الحديث السابقة أن ثمة رواة من التابعين لهم اختصاص في الرواية عن بعض الصحابة، أليس كذلك؟ فمثلا مر بنا هنا أبو حازم له اختصاص ورواية كثيرة عن سهل، ابن سيرين عن أبي هريرة له اختصاص في الرواية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبالنسبة لابن عباس كثير الذين اختصوا في الرواية عنه، منهم سعيد بن جبير، ومنهم عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس، هذا روى كثيرا. نعم، كذلك عروة ابن الزبير له اختصاص في الرواية عن خالته عائشة، وقد روى جملة من الأحاديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهكذا في جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كل واحد منهم نعم صحيح، نافع وسالم كلاهما، نافع ممن أكثر عن ابن عمر، كذلك سالم أكثر في الرواية عن ابن عمر، كذلك عبد الله بن دينار أكثر في الرواية عن ابن عمر. والمقصود من الكلام هذا والأمثلة الكثيرة أنه هذا ينفع طالب العلم في معرفة الترجيح في الروايات. فإذا جاء رواية مثلا عن أبي هريرة من غير طريق ابن سيرين، وجاءت رواية من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة، فابن سيرين له اختصاص في الرواية عن أبي هريرة، فإذا وقع خلاف فأهل العلم يقدمون رواية ابن سيرين. وهكذا في بقية الأمثلة وأمثلة كثيرة، ولهذا يستفيد طالب العلم من خلال أسانيد ومعرفة هؤلاء الرجال يستفيد في باب الترجيح. وهذا الحديث الذي معنا كما سبق يرويه أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو يدل على مشروعية تعجيل الإفطار. وهل هذا على سبيل الاستحباب أو على سبيل الوجوب؟ على سبيل الاستحباب عند الجمهور، وفي هذا اتباع للسنة ومخالفة لليهود والنصارى، لأنهم كانوا يؤخرون الإفطار حتى تشتبك النجوم، ولهذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة على التعجيل، حرصا على إيش؟ على المخالفة، حرصا على المخالفة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من المقاصد الكبيرة التي أسسها وأكد عليها في أحاديث كثيرة قضية المخالفة للكفار، لليهود والنصارى، للمشركين. ولهذا جاءت أحاديث كثيرة في هذا الباب يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بتعجيل الفطر. قد يقول قائل: تعجيل الفطر يعني الإنسان يأكل أو ما يأكل، أو ينتظر له 10 دقائق أو بعد الصلاة، يعني الأمر سيئا، نظر إلى جانب الأكل وحاجته أو عدم حاجته. النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى معنى آخر، وهو معنى إيش؟ المخالفة للمشركين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم محذرا: من تشبه بقوم فهو منهم. وسبق ذكرت أن شيخ الإسلام رحمه الله من أحسن من تكلم على هذا الحديث في أي كتاب، اقتضاء الصراط المستقيم، وقد قال عن هذا الحديث إيش؟ إسناده جيد. والمقصود أن هذا الحديث يدل على مشروعية التعجيل في الفطر، ولكن ليس معنى هذا التعجيل من غير تثبت بغروب الشمس، فلا بد من تحقق الغروب. فإذا تحقق الإنسان الغروب ففي هذه الحال يشرع له التعجيل بالفطر، لكن بشرط أنه ما يكون هذا الإنسان موسوس، فإن من أصيب بالوسواس له أحكام خاصة. فإذا كان مصاب بالوسواس فالتحقق الغروب عنده قد يطول، ربما يصلي نفسه يتحقق الغروب، وهذا معروف يعني عند من ابتلي بهذا المرض. وكذلك في باب الصلاة، وكذلك في باب الطهارة. أنا يأتيني يعني بعض المسوسين ويقول إني أجد إنه يخرج مني شيء، فما الحكم؟ مثل هؤلاء يحتاجون سياسة معينة في الفتوى، لأن طالب العلم الذي لا يأخذ بالسياسة الشرعية في هذا الباب قد يقول لهذا السائل: إذا أنت متأكد ومتثبت أنه خرج منك شيء أعدل الوضوء، فيعينه بذلك على الوسواس ويزيد من الوسواس الذي فيه لا يعلم بهذه الفتوى. لذلك مثل هذا الجواب الصحيح له أن تقول: لا تلتفت إلى هذا، سيقول لك خرج مني شيء، سواء يعني ريح أو سواء أحس بالبول أو نحو ذلك. لو قال ما قال في هذا الباب فالفقه الدقيق أن تقول له: لا شيء عليك ولا تلتفت إلى هذا، لأنه لو التفت إلى هذا سيطول الأمر به ويتوسع عنده باب الوسواس، وهو باب خطير ومرض شديد يبتلى به بعض الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من هذا البلاء. أيها الإخوة، سنة التعجيل بالفطر فيها جمل من الفوائد والفضائل. أولا كما سبق في ذلك إظهار السنة، ثانيا في ذلك مخالف اليهود والنصارى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، إن اليهود والنصارى يؤخرون، إن اليهود والنصارى يؤخرون. وهذا حديث قد صحه الإمام النووي رحمه الله تعالى والبوصيري وجماعة من أهل الحديث. وثالثا كي لا يزاد في النهار من الليل، كي لا يزاد في النهار من الليل فيكون فيه زيادة فريضة. ومثل هذا أيها الإخوة قد يشتبه على الجهال، وربما فهم أحدهم إذا رأك طالب علم تتأخر في الفطر ولا تتعجل، ربما فهم أن هذا هو المشروع، وظن أنه يشرع للصائم أن يأخذ شيئا من الليل ويلحق من الليل بالنهار في الصوم، كما سبق معنا في المجلس الماضي فيما يتعلق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، وأنه قد وقع عند العجم كما أشار إلى ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى: من ألحق هذين اليومين برمضان وظن أن هذا فريضة وواجب في الصيام كرمضان. وهنا كذلك ينبغي الإنسان أن يبادر بالسنة ويكون قدوة للآخرين. ورابعا أن في التعجيل في الفطر رفق بالصائمين، وإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ميسرا ولم يبعث صلى الله عليه وسلم معسرا. وفي هذا الحديث رد على الرافضة، صح؟ ما وجه ذلك؟ نعم، يخرون. أحسنتم، هم يؤخرون حتى تظهر النجوم، وبذلك هم يشبهون من؟ نعم، أعوذ بالله، يشبهون اليهود والنصارى. يشبهون اليهود والنصارى. فاحمدوا الله على نعمة السنة، احمدوا الله على اتباع السنة، احمدوا الله سبحانه وتعالى على سلامة العقيدة، احمدوا الله على ما أعطاكم وهداكم وحباكم. إنها نعمة، إنها فضيلة أيها الإخوة، فاشكروا الله على هذه النعمة. ومن تمام شكر الله على هذه النعمة المحافظة على السنة واتباع السنة وعدم التزهيد فيها. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا كراهية الوصال، لأنه مناقض للأمر بالتعجيل بالفطر، أليس كذلك؟ والمؤلف رحمه الله تعالى قد ساق جملة من الحديث في الوصال ستمر بنا إن شاء الله. ويؤخذ من الحديث أيضا مشروعية تأخير صلاة المغرب إلى ما بعد الإفطار، وأنه ينبغي للإمام أن ينتظر الناس حتى يفطروا ويستعدوا للصلاة ويتهيأوا بالطهارة ثم القدوم إلى المسجد. والمقصود أنه العجلة في الإقامة في صلاة المغرب مخالف للسنة، مخالف للسنة، بل لا ما في شيء يدل على هذا. المقصود أنه عدم التعجل، يعني إعطاء الناس فرصة بالفطر ولو كان يسير، لأنه بعد الفطر لا بد أن يتهيأ الناس الصلاة بالطهارة. على كل حال هذا يحتاج شيء وقت، يحتاج شيء من الوقت، حتى ولو قلنا أنه الناس لا يكثرون من الفطور. المقصود أنه المشروع عدم العجلة بإقامة الصلاة، بل انتظار الناس حتى يفطروا ثم يتطهروا ثم يأتوا إلى المسجد، فإن هذا هو ظاهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عند ابن خزيمة والبزار من حديث أنس: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو على شربة ماء. وجد من الأئمة أو من المؤذنين إن كانوا قلة من يقول: أنا أؤذن بالناس أو أصلي بالناس ثم بعد ذلك أفطر، وعذري في ذلك الإمامة أو الأذان. ونقول إن هذا خلاف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعهد عنه ولا مرة واحدة أنه أفطر بعد الصلاة، بل الذي تدل عليه الأدلة في غير مسألة الوصال أنه صلى الله عليه وسلم كان يقدم الفطر ويفطر ولو على شربة ماء، كما جاء في حديث أنس عند البزار وعند ابن خزيمة، وبعد ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم تفضل تفضل. كذا أيها المؤذن، إذا نبدأ بالحديث اللي بعده. طيب اقرأ. بسم الله عليه. قال رحمه الله: استحباب التعجيل في الفطر وتأخير السحور. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. هذا الحديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصوم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب متى يحل فطر الصائم. وقد روى هذا الحديث من طريق السفيان، وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصوم: باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار. وقد روى هذا الحديث من طريق أبي معاوية وأبي أسامة وابن نمير، ثلاثة: أبو معاوية وأبو أسامة وابن نمير. وهؤلاء الأربعة سفيان وأبو معاوية وأبو أسامة وابن نمير يروون هذا الحديث عن هشام بن عروة، وهشام بن عروة يرويه عن عروة عن عاصم بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في حديث عمر رضي الله تعالى عنه: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. ما معنى فقد أفطر الصائم؟ هل معنى ذلك أنه دخل وقت الفطر كما يقول أهل اللغة أنجد؟ يقول أهل اللغة أنجد إذا أقام بنجد، ويقولون أتهم إذا أقام بتهامة. فهنا أفطر، هل المراد بذلك أنه يعني دخل وقت الفطر بالنسبة للصائم، أو أن المراد بذلك أنه أفطر حكما وإن لم يأكل؟ واضح؟ نعم، فقد أفطر الصائم يعني جاء وقت الفطر ودخل وقت إفطاره، فلعل هذا هو الأقرب، ورجح هذا الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى وابن حجر. بينما يرى الإمام النووي رحمه الله تعالى أن المراد بذلك أنه أفطر في الحكم، يعني أفطر حكما لكون الليل ليس ظرفا للصيام، لكن الرأي الأول أظهر والله تعالى أعلم. وبما يتحقق الإفطار؟ بما يتحقق الإفطار؟ يتحقق الإفطار ويعرف دخول وقت الفطر بثلاث أشياء: إقبال الليل من جهة المشرق، 2 إدبار النهار من جهة المغرب، و3 مغيب الشمس. فقال العلماء رحمه الله: كل واحد من هذه الثلاثة يتضمن الآخرين ويلازمهما، وإنما جمع بينها لأنه قد يكون في واد ونحوي بحيث لا يشاهد غروب الشمس، وهذا وارد. قد يكون الإنسان في مكان في البر، في مكان نازل أو يحده جبال، أو في واد سحيق يمنعه من معرفة الغروب ورؤية غروب الشمس وذهاب القرص، فهو يسأل: كيف أعرف الغروب؟ ماذا نقول له؟ يعني كيف أعرف أنه جاء وقت الإفطار؟ نعم، إدبار النهار وإقبال الليل، ولهذا جاء في الحديث: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. المسألة الثالثة في هذا الحديث: النهي عن الوصال، وإن لم يكن هذا صريحا لكن هذا بالمفهوم. ولهذا قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى على هذا الحديث: وفيه دليل على بطلان الوصال. وقال الإمام بن عبد البر رحمه الله تعالى في هذا الحديث ما يدل على أن الوصال للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصا، وأن الواصل لا ينتفع بوصاله، لأن الليل ليس بموضع للصيام، ليس بموضع للصيام. وعلى كل حال مسألة الوصال ستمر بنا إن شاء الله، قد خصص المؤلف رحمه الله تعالى لهذه المسألة أحاديث. ما حكم من أفطر نهارا ظانا أن الشمس قد غربت؟ أفطر يظن أنه جاء وقت الإفطار وأن الشمس قد غربت، فجاءنا يسأل يقول: ما هي الأحكام المترتبة على فعلي؟ فماذا نقول له؟ نعم، أولا إذا كان يظن أن الشمس قد غربت فتبين له أنها لم تغرب، يجب عليه مباشرة أن يتوقف عن الفطر والأكل. اثنين، ما يتعلق بالقضاء، يسأل أقضي هذا اليوم أو لا أقضيه، ما رأيكم؟ قال مالك رحمه الله تعالى والشافعي وأبو حنيفة والثوري والليث بن سعد وجماعة من أهل العلم إن عليه القضاء، بينما الرأي الثاني وبه قال مجاهد، قال به جابر بن زيد، وهو مذهب الظاهر أنه ليس عليه قضاء. أيهما أرجح؟ وين أنتم تركتوا الأئمة؟ مالك الشافعي وأبو حنيفة والثوري والليث وغيرهم، كيف لا يعلم؟ هؤلاء يعلمون. يعني عليه القضاء ولا ليس عليه القضاء؟ عليه القضاء، نعم. على كل حال أنت في هذا تبع لمالك والشافعي وأبو حنيفة والثوري والليث وجماعة من أهل العلم، وهو رأي مشهور. نعم، هو ليس بناسي، أليس كذلك؟ لكن تقول من باب القياس. نعم، هو ما تقصد أن يفطر في النهار، لكن هو ظن أن الليل قد دخل، ولهذا هو معذور ولا قضاء عليه، ولكن عندنا دليل يدل على هذا، وهو حديث أسماء في صحيح البخاري: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. هكذا، هذا نص الحديث، هذا هو الحديث. في ذكر للقضاء جاء في زيادة، جاء في زيادة في السنن أنه سئل عن القضاء فقال لا قضاء، ولكن الزيادة هذه شاذة لا تصح. ولفظ البخاري كما سبق معنا، لفظ البخاري كما سبق ليس في ذكر للقضاء، ولكن حتى مع أنه لم يذكر في الحديث القضاء فهو يدل على عدم القضاء، لأن أسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاها بيّنت الذي حصل لهم، وأنهم أفطروا ظناً أن الشمس قد غربت فطلعت الشمس، ولم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء، لأن المقام مقام بيان وذكر للذي حصل لهم. وأهم ما في هذه المسألة ما يتعلق بالقضاء، فلو كان ثمة قضاء عليهم لنقلت ذلك، ولا يمكن تترك ذلك. فلهذا والله تعالى أعلم، الذي يظهر من هذا الحديث أنه لا قضاء على من أفطر ظانا أن الشمس قد غربت ثم تبين له بعد ذلك أن الشمس لم تغرب، فنقول يتوقف عن الأكل ولكن ليس عليه قضاء، وهو معذور بذلك إن شاء الله. نعم، على كل حال لا فرق، يعني الأهم أنه الإنسان يجتهد، أما إذا كان هذا بتفريط وتساهل فهذا قد يلزمه القضاء، إنما الكلام عن إنسان يجتهد يعني وتبين له، يعني فيما تبين له أن الشمس قد غربت ثم طلعت الشمس أو قيل له أن الشمس لم تغرب. أما إذا كان هذا عن تساهل وعدم اهتمام، بعض الناس فعلا لا يهتم ولا يبالي بمثل هذه المسائل ويتساهل فيها، ففي هذه الحال نقول ليس عليه قضاء إذا لم يكن متساهلا مفرطا، أما إذا كان متساهلا مفرطا فلا بد من القضاء. طيب، إنسان كان يتسحر ثم بعد ذلك ظن أن الوقت معه وأن له أن يتسحر ويأكل، فتفاجأ إن الفجر طالع منذ وقت وهو يأكل، فما رأيكم؟ هل عليه قضاء؟ هل عليه قضاء؟ أيهما آكد، المسألة هذه ولا هذه؟ مسألة الغروب ولا مسألة طلوع الفجر؟ أيهما آكد؟ قياسا تقول من باب القياس، هذا صحيح. أولا الدليل يدل على هذا وعلى هذا، ثم أيضا هناك تعليل قوي لهذه المسألة، وهذا التعليل هو أن هذا الإنسان قد بنى على أصل وهو بقاء الليل، لأن الأصل بقاء الليل، لكن في مسألة الغروب الأصل بقاء النهار، ولهذا فرق العلماء في هذه المسألة. لهذا كثير من الفقهاء والحنابلة يفتون في الحالة الأولى بأنه عليه القضاء لأن الأصل بقاء النهار، لكن في الحالة الثانية يقولون لا قضاء عليه لأن الأصل بقاء الليل. وبالنسبة لحديث أسماء يدل على أنه لا قضاء في الحالتين، وإن لم يكن الحديث صريح لكن هذا مفهوم الحديث. نعم استعجل يعني يؤذن، هي نفس المسألة، يعني هذا الذي أفطر هو أفطر ظانا منه أن الشمس قد غربت، تبين له أنها لم تغرب، وهذا المؤذن يقال له انتبه المرة الثانية لا تستعجل. بعض المؤذنين يكون عجل ويحب أن يكون هو أول واحد عشان الناس يفطرون على أذانه، فيستعجل وما يدري أنه يعني قد يلحقه بذلك إثم بالعجلة. نعم شو السبب؟ فيه مسافة بينهم. إيه. يؤذنون. يمكن صحيح المسافات هذه تفرق في الوقت لا شك. لا عفى الله عما سلف وفعلوا هذا سابقا على جهل، فهم معذورون إن شاء الله بهذا، ولكن فيما يستقبل يعني من الأيام ينبغي الاحتياط، فلا شك أنه اختلاف المسافات هذه تجعل فوارق بين المدن. طيب نكتفي بهذا القدر، وموعدنا إن شاء الله بعد صلاة العصر غدا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.